وإن لم تكن تحيض، اللي ما تحيض نوعان، إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما انقضى عليها دم الحيض من زمان، أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها 9 سنين بعدها ما حاضت، ما يدخل بها غير ما يدخل بها هذه، لكن المهم أنها زوجة وما تحيض، زوجة وما، لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا يدخل بها قبل البلوغ، فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عائشة عمرها 6 سنين قبل أن تحيض. فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض كله أيضا 3 أشهر. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض.